كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا هي دي الاوانتا الحب في الاوانتا الصحبه في الاوانتا العيشه في الاوانتا العقل زينه لما حد يحتوينا ضارب بينا الدنيا لفت ضارب بينا عرفتنا من معانا ومن علينا ايه يا صاحب صاحبه انت فينك من زمان مبطل الاغاني والمزيكا والجنان مش هبطل الاحباط زودلي طاقة دي موهبة وانا بعملها ببساطة مضيعتش وقتي في الحوارات وفي الخسارة عايز كلام تاخد بيه كمل غير ادارة تعرف تقول فرن طرنا في البرندة كسرت لمبة والشمروخ ولعته في اللوكال ولما دير يعرف ان كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا حاجه غريبه الشوارع القديمه كله عاوز يبقى حاجه هنا في المدينه بس السنه دي بتاعتنا لينا انسى اللي باعك واللي خانك واللي سابك وش الدراما والكآبة اصلي ما حدش واخد منها اي حاجة ولا فلوس ولا نفوس ولا شياكة الدنيا لحظة عيشها راجل في المواقف قول الحق في وش القطر والمخاطر اهم حاجة خليك فاكر التواضع الصبر تاك فوق الراس لو انت صابر كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا هي دي الاوانتا الحب في الاوانتا الصحبة في الاوانتا العيشة في الاوانتا كله في الاوانتا كله في الاوانتا كله